الماضية يعني كان فيها كرسي النقل لنقل الحصة من زمن إلى زمن، فسبب ذلك غيابة أو تغيب نعرفكم على النوادي غيابة تغيب بعض الطلب، واستجابة لطلب بعض التفاضل من الطلبة الكرام يعني سأعيد تركيز أهم الأفكار التي جاءت في الحصة الماضية. سنخصص لا تقريبا من 10 إلى ربع ساعة، 10 دقائق إلى 15 ساعة دقائق، ثم نستمع إن شاء الله. قلنا هذه الوحدة التي هي وحدة تضم قسمين اثنين، تضم القسم الأول وهو مدخل إلى علم الاجتماع، والقسم الثاني مدخل إلى علم النفس. وعلم الاجتماع وعلم النفس إذا أضفناهما إلى غيرهما من العلوم، كثير من العلوم مكون ما يسمى بالعلوم الإنسانية التي هي أمامنا كعلوم. دحين نقول العلوم الإنسانية هي علوم كثيرة وفيرة، ولكن الزمن لا يتسع استقصائها، ولهذا تم اختيار كما في الدستور الوصفي للوحدة قبل الوزارة المالية، تم الاقتصار على مادتين اثنتين هما علم الاجتماع وعلم النفس. حددنا اولا اهداف الماده وجعلناها اربعه. قلنا الهدف الاول هو ان نعرف باهميه العلوم الانسانيه. طبعا طالب العلم لا يقبل على علمه حتى يتبين اهميته واثره. اذا اردت ان تدرس اصول الفقه عليك أن تقع مقدمات كتب التصوف. لماذا؟ لأنها تبين لك أهمية هذا العلم. إذا أردت أن تنشط لدراسة الفقه عليك أن تعرف الغاية والمقصد من دراسة الفقه. إذا أردت أن تفيد السيرة عليك أن تعلم الأهداف والمقاصد الكبرى للإنسان. فكذلك أيضا العلوم الإنسانية. الهدف الثاني هو السعي إلى توظيف مناهج العلوم الإنسانية وآلياتها في خدمة المعارف الشرعية. وقلنا باختصار أن العالم أو الفقيه أو المجتهد طبعا لا يقبل منه أبدا في هذا العصر أن يكون منعزلا منزوا عن واقعه. طبعا لماذا؟ لأن الغرب أوروبا أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية ودول آسيا وحتى دول جنوب أفريقيا، هذه كلها دول لها معاهد كبرى ومختبرات متخصصة في دراسة العلوم الاجتماعية وخاصة علم الاجتماع. كما سمي علم الاجتماع هو واحد من العلوم الاجتماعية، والعلوم الاجتماعية هي قسم من العلوم الإنسانية. إذا أردنا النزول من الأكبر إلى الأصغر سنجد أولا العلوم الإنسانية، ضمنها تدخل العلوم الاجتماعية، وضمن العلوم الاجتماعية علم الاجتماع. الهدف الثالث هو العمل على تقصير المنهج الإسلامي في الدراسات الاجتماعية والنفسية. طبعا تحدث ديكارت وتحدث ماركس وتحدث دوركايم وتحدث سبينزا، لكن هؤلاء كلهم لهم خلفية ليست إسلامية. إذا ليس بالضرورة أن نتوافق مع أقوالهم، بل الواجب علينا كمسلمين أن نخضع أقوالهم إلى الميزان الشرعي، فنقبل ما يوافقهم ونرد ما يخالفهم. الهدف الرابع والأخير هو الكشف عن جهود علماء الإسلام في الدراسات الاجتماعية والنفسية. وقلنا سنخص بالذكر أحد أبرز وأكبر وأرسخ العلماء وهو العلامة عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله. لن نكشف عن جهود علماء الأمة في الدراسات الاجتماعية والنفسية. برنامج الوحدة، كنا سنتحدث في البداية عن مدخل إلى علم الإسلام. سيكون طبعا مدخلا على من حول علم الإسلام. إذا لا بد أن نحدد أولا مفهوم علم الاجتماع. تعرفون القاعدة؟ الحكم على الشيء تصوري. إذا لم تعرف أنت مفهوم علم الاجتماع كيف تتحدث فيه أو تصدر أحكاما عليه؟ إذا ما هو علم الاجتماع؟ ثم تاريخ علم الاجتماع، متى نشأ وكيف تطور؟ متى نشأ وكيف تطور؟ ثم سنحدد موضوعات علم الاجتماع، الموضوعات الكبرى التي يخوض فيها هذا العلم. ثم سنأتي ببعض النظريات، ليس كل أو جمل، ببعض نظريات علم الاجتماع. أنا أقول نظريات، نظريات التصور لواحد من أقطاب هذا العلم، من رجالته، لكيف يتصور مثلا التغير الاجتماعي. طبعا لديك نظريات كثيرة جدا، أغلبها يعارض التصور الإسلامي لهذه الأشياء. ثم مناهج علم الاجتماع، بعض العلماء يعتمد منهج تاريخي، بعضهم يعتمد منهج استقرائي، بعضهم يعتمد منهج تجريبي، بعضهم يعتمد على الملاحظة والقياس، كلها مناهج. سنعرض إلى أهم هذه المناهج. ثم لا بد أن نميل الحديث عن علم الاجتماع الإسلامي الجديد. هذه العبارة هو الوصف بالإسلامي، تأصيل التأصيل والتوجيه. ثم نذكر بعض رواد علم الاجتماع الإسلامي، رواد علم الاجتماع الإسلامي. ومع ذلك لا تكتمل الدراسة إلا بالجانب الاستمراري، لأن تحكمة علم كل العلوم بجميع أصنافها إذا بقيت في حيز النظر فإنها لا تجدي. لا بد للعلم أن يكون له شق نظري وشق آخر استبيقي تنزيلي واقعي. إذا مناهج وقضايا علم الاجتماع الإسلامي، مناهج وقضايا علم الاجتماع الإسلامي. ومنها تحدثنا أيضا عن أو أعطينا نبذة عن أهم مصادر ومراجع هذه الوحدة. الحقيقة أنا لا أضيق واسعا لعلم الاجتماع للطالب أن يقرأه حيث شاء. يعني أكثر كتب التي ألفت هي إما كتب تعليمية للطلاب الجدد، غالبا تعنون بمدخل إلى علم الاجتماع أو علم الاجتماع أو نحو علم الاجتماع. وهذه التسميات تبين لك أنه كتاب تعليمي بدرجة أولى. هناك مصادر يعني أمهات، هذه كتبها المتخصصون في علم الاجتماع. طبعا طالب في شعبة الدراسات الإسلامية ليس مطلوبا منه أن يستقصي هذه الأشياء وأن يفريها، وإنما المراد والمطلوب منه أن يحيط علما بكبريات هذا العلم. إذا بالنسبة لما يخص علم الاجتماع لا بد من أن نطلع على مقدمة ابن خلدون. والوصية التي أوصيت بها في الحصة الماضية هي على الأقل أن يقرأ الطالب مقدمة المقدمة. تذكرون هذا المثال؟ مقدمة ابن خلدون كما قلنا هي مقدمة لكتاب ضخم. كتاب ضخم أودع فيه ابن خلدون عصارة وزبدة فكرية. فحتى الرسائل التي كان يكتب بها إلى بعض أصحابه استفسارات وجوابات طمنها في هذا الكتاب الضخم الذي عنوانه ليس هكذا مقدمة الخبر، الكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في التاريخ العربي والعجم والبربر ومن عاصرهم في ذوي السلطان الأكبر. هذا كله عنوان، ولكن مقدمة هذا العمل المعرفي الثقافي الكبير اشتهرت أكثر من الكتاب. سميت المقدمة وهي مطبوعة في مجلد ضخم. هذه المقدمة لها أيضا مقدمة المؤسسة سوى يحتاج لقراءة هذه كتاب آخر صغير الحجم عظيم الفائدة ووعيد الاستماع للأستاذ طارق محمد العادي لا يتجاوز 60 صفحة علم الاستماع لطارق محمد العادي وهذا الكتاب حقيقة شبه مفقود من الصور وأفتح بابا للمتطوع إذا كان أحدكم له خفة أنامل خفة أنامل كتابة على الهاتف ممكن أن يقوم لنا بعمل علمي وهو كتابة هذا الكتاب يعني رقمه يعني طريق نظام وورد وممكن أن يقسم هذا العمل في ثلاثة مطالبات 18 صفحة لكل واحد و 20 صفحة لكل واحد لمرأة من نفسه أهلية لهذا العمل آخر حصة إن شاء الله ممكن أن أمد لكم الكتاب ويكتب هذا الكتاب وإن داعوا إليكم طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي فتعم الفائدة ويحصل الأجر إن شاء الله الكتاب الثالث عنوانه مدخل إلى علم الاجتماع مدخل إلى علم الاجتماع للدكتور طلعت إبراهيم صوتي طلعت إبراهيم صوتي طبعا الحصة الماضية تحدثنا عن الكتب وعن محتوياتها لكن الآن ليس عن الوقت كتاب آخر بنفس العنوان مدخل إلى علم الاجتماع لجون ديفينيو جون ديفينيو هذا الكلام ممكن أحد الطلبة للأخير يعني أزرار كهربائية تشتغل الآن بدون هذه الأزرار يكون الصورة أوضح إن شاء الله إذا قلت منهج إلى علم الاجتماع لجون ديفينيو ترجمة فاروق الحميد والملاحظة التي قلت في الحصة الماضية هي أن الكتب المترجمة على طالب أن يقرأها بحيرة وحذر لأنها تخالف التصور الإسلامي في هذه العلوم. كتاب آخر وهو المنهج العلمي في البحث الاجتماعي. المنهج العلمي في البحث الاجتماعي. سعد سلام إصبعي. المنهج العلمي هو الذي سنتحدث عنه بعد قليل. بداية يعني الجديد للإسلام كتاب آخر حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية وليس علم الاجتماع واضح العنوان العلوم الاجتماعية وقلنا للعلوم الاجتماعية من بينها علم الاجتماع وواحد منهما لمحمد قطب كتاب آخر أيضا المدخل إلى المدرسة الإسلامية في علم الاجتماع المدخل إلى المدرسة الإسلامية في علم الاجتماع لمصطفى محمد حسنين ثم المسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية مسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم البشرية للأستاذ عمر عودة الخطيب. ثم كتاب الإسلام وبناء المجتمع. ومن يعالج الضوائر الاجتماعية فهو من صحب علم الاجتماع لأحمد العسالي. ثم قضايا في الاجتماع الإسلامي المعاصر لمحمد إبراهيم الفيرمي ثم الاجتماع الديني لأحمد الخشاب ثم المجتمع الإسلامي المعاصر لمحمد المبارك ثم الدين والحياة أحمد الشباس الشباس كتاب الدين كتاب الدين بمحمد عبد الله الرازي محمد عبد الله الرازي خذ هو محقق كتاب أي كتاب الموافقات في أصول الشريعة الإمام أبي إسحاق الشافعي ثم كتاب التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية لإبراهيم عبد الرحمن رجب إبراهيم عبد الرحمن رجب ثم مقالة هي مقالة فقط ليس كتابا المسألة الاجتماعية من وجهة نظر الإسلام المسألة الاجتماعية من وجهة نظر الإسلام كما قلنا هي مقال منشور بمجلة دعوة الحق المنشورة قديمة جدا من أوائل المجلات العلمية في المغرب العدد 170 المسألة الاجتماعية من وجهة نظر الإسلام هو مقال منشور بمجلة دعوة الحق العدد 70 بعد 100 تعريف علوم الإنسانية وعندما قرأنا تصور طالب لبلادنا يبدأ من هذه النقطة العلوم الإنسانية هي كلها علوم تخص الإنسان لكن كل علم من منها يدرس الإنسان من جهة معينة قد ندرس الإنسان من جهة تاريخي فنكون أمام علم التاريخ قد ندرس الإنسان من حيث المشاعر والأحاسيس والعقل فيكون هذا علم نفس قد ندرس الإنسان من حيث ترابطاته وعلاقاته وتحقق بعضه ببعض وهو علم الاجتماع قد ندرس الإنسان من حيث إعداده وهجرته هذا يسمى أيضا من أبرز العلوم وبيئته يسمى الأنثروبولوجيا وهو الإنسان يسمى علم الإنسان قد ندرس الإنسان من حيث إبداعاته الفنية فتسمى علوم الفن له طريقة ومدارس خاصة والإسلام له مواقف من جميع هذه العلوم مواقف إما كلية وإما مواقف جزئية داخلية إذا قلنا العلوم الإنسانية هي العلوم التي تهتم بدراسة خبرات وأنشطة ومعارف وأحاسيس ومعارف وأحاسيس ونظر لعيش البشر قصد تفسيرها ومعرفة دوافعها وخصائصها وكيفية ارتقائها فصلنا الحديث في الحصة الماضية عن هذا الجانب بخلاصة التعريف أن هذه العلوم الإنسانية تهتم بدراسة كل ما يتعلق بالإنسان ولهذا نسبت إليه فسميت العلوم الإنسانية العلوم التي تدرس غير الإنسان تسمى العلوم المادية تستقبل يدرس جسم الإنسان فمن هذه الجهة كونه يدرس جسم الإنسان من أجل العلاج فهو أيضا من العلوم الإنسانية لكن كونه يدرس جسم الإنسان كمادة بمعرفة مثلا العلل وأقسام العلل المثلا مكونات الدم كريات حمراء كريات بيضاء بلازما إلى غيره فهي يسمى من العلوم حقا ولهذا العلم المتنبي لا يدرس في كليات الآداب يدرس في كليات خاصة تسمى كليات الطب لكن في القديم كان الطب فرع من فروع الفلسفة لهذا وسمناها في الحصة الماضية بأم وكان أكثر الناس مكانة ورفعة وسلطة في المجتمع القديم اثنان الطبيب ورجل الدين لكأن رجل الدين يعالج الجانب الروحي الإيماني وجاب الطبيب يعالج الجسدي البدني الفيزيائي استيسولوجي. رتبنا على ذلك بعض الملاحظات، فقلنا اولها ان هناك من يعلم تعريف العلوم الانسانيه. يعني التعريف الذي درسته هذا الذي اشرنا اليه قبل، كثير من العلماء خاصه المتقدمين السابقين كانوا يعممون تعريف العلوم الانسانيه، فيدخلون فيها كما قلت مقتدي مثلا، ويدخلون فيها علم الفلك، ويدخلون فيها العلوم المتعلقه بالافاق البحر والمعادن، يعني يدرسون كل انشطه الانسان، فكانوا يعممون التعريف. الملاحظه الثانيه هي ان الانسان هو محور الدراسه في العلوم الانسانيه. هو محور الدراسه في العلوم الانسانيه، معنى محور اي انه قطب الرحى، حوله تدور جميع هذه الدراسات وهذه الابحاث. وقد نربط عن هذه النقطه، قلنا ان اول ظهور للعلوم الانسانيه، اول ظهور للعلوم الانسانيه ظهورا مستقلا في هذه الطريقه، ظهورا مستقلا كان في القرن التاسع عشر الميلادي. طبعا القرن التاسع عشر الميلادي يبدا من سنه 1000 يعني كان الفيلسوف خاصة في الدول الغربية، الفيلسوف يخلط كل شيء ويتحدث في كل شيء. الفيلسوف يتحدث مثلا عن الجهد العضلي للإنسان، الفيلسوف يتحدث عن اللغة وعن البيان وعن اللسان، فيخلط جميع هذه الأشياء مع تصورات. الفيلسوف يتحدث مثلا عن العالم الميتافيزيقي ما يسمى به ما وراء الطبيعة. الفيلسوف قد يتحدث عن الاساطير، قد يتحدث عن الخرافه، قد يتحدث عن تاريخ الانسان، وقد يتحدث عن الامراض. يعني الفيلسوف كان يستحوذ على كل شيء. العلوم الانسانيه شقت لنفسها تاريخا واستقلت عن الفلسفه. وتذكرون الاسئله الوجوديه الثلاثه، قلنا اولها اين اتيت؟ لماذا أتيت؟ لماذا أتيت؟ إلى أين أسأل؟ وقلنا أجوبة هذه الأسئلة الثلاثة تختلف باختلاف المرجعيات الدينية والثقافية. أجوبتها في الإسلام هي غير أجوبتها في المنظومات القيمية والدينية الأخرى. من أين أتيت في الإسلام؟ كلكم من هذا من أين أتيت؟ جوابه في الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلى أين أسير؟ فأنا أسير إلى أربعة أشياء. أولها متفق عليه الموت، وهو الموت. ثانيها البعث، ثالثها الحساب، رابعها الجزاء. الجزاء نوعان، الخير والشر. هذا الجديد الذي سمعناه هو أن الدراسات التي تعنى بالذات الإنسانية هي مجموعة علوم وليست علما واحدا. الدراسات التي تعنى بالذات الإنسانية هي مجموعة علوم وليست علما واحدا. قصدنا بالذات ليس الجانب المادي للإنسان، القصد بعبارة الذات يعني شخص الإنسان، شخصه، وليس الذات بمعنى الذات المادية والبناء الفيزيائي. شخص الانسان ككل، اكد الانسان من حيث هو انسان. طبعا هي مجموعه علوم، هذا واضح جدا، لان التعريف علوم الانسانيه هذا لفظ اسمه جمع العلوم. فننتقل الان للحديث عن مكونات العلوم الانسانيه. وربما أخطرها وأخطرها تأثيرا وشهرة هو علم النفس. لماذا قلت أخطرها؟ لان علم النفس سيره يؤثر على ما يسمى بالمسألة الفقهية، مسألة الأحكام. حينما تسألت في علم النفس مثلا عن جانب النفس للإنسان، فيه جانب يتعلق بالشهوة النفس الإنسانية. طبعا تعرفون تقسيم فلاسفة الغرب على أن الذات الإنسانية فيها ما يسمى بالأنا الأعلى الأنا والأنا الأعلى والهو. الأنا يمثل جانب يعني جانب الرغبات أولية، يعني جانب الوسطي في الإنسان، وهي الرغبة التي تأتيك في أول العقل. مثلا الإنسان يمر بجانب مطعم وبه جوع، فحينما يشم رائحة الطعام تنجلي في ذهنه فكرة أن يأكل، لكن يتدخل حينئذ ما يسمى بالأنا الأعلى. الأنا الأعلى الذي هو المراقب، الأنا الأعلى هو العقل بالضبط يعقله الإنسان. فهذا ماذا الأنا الأعلى يعطي رسائل لهذا الشخص أن يستمر في المسير، أن لا يدخل إلى هذا المكان. لماذا؟ لأنه الآن متوجه إلى البيت مثلا، أو لأنه يعني متوجه إلى الكلية أو إلى العمل أو له موعد عام، أو أنه لا يملك في جيبه نقودا، أو أن هذا المكان لا يليق الأكل فيه أو إلى غير ذلك. لكن الجانب الثالث هو الجانب الهو أو الجانب الشرعي للدوافع العلمية الفطرية. علم النفس ناقش هذه الأشياء. علماء النفس غير المسلمين يقولون أن هذه الشغلات يجب تربيتها، يجب تربيتها ويجب إشباعها، ولكن في الإسلام هل ثمة حدود لهذا الإشباع؟ هناك حدود لهذا. إذا باختصار علم النفس هو علم يهتم بدراسة الأنشطة العقلية والوجدانية للنفس البشرية، كما يدرس تفسيرها وعللها وكيفية تقويمها. هذا يعتبر من أخطر العلوم على الإطلاق. علم النفس يستطيع، عالم النفس يستطيع أن يجعل من الشخص المسكين البريء أن يجعل منه مجرما. طبعا إذا هو استجد، لذا تجد مثلا في بعض الحروف، لا أريد أن أسمي حروفا بعيدة، تجدون بعض الحروف ترتكب فيها أبشع عمليات التمثيل بالجثث. سؤال: الشخص الذي قتل عدوه إلى حد الآن قتل دون أن طبيعي، لأن الحرب خدعة والحرب سجال، إما أن تقتل وإما أن تقتل، لكن ما هو غير طبيعي هو التمثيل بالجثة كبطل الأنف والبقر البطن مثلا، أو شق الأذن، أو تمزيق لجسم هذا الإنسان أو عدل، أو أخذ بعض أصابع للذكرى. في وقعت في العراق، يعني جنود يقتلون أنامل في الذكرى، حينما يعودون إلى أطفالهم إلى بيوتهم يجد في حقيبتهم أصابع أحد كبار علماء العراق مثلا. هل هذه الحالة طبيعية أم لا؟ طبعاً. سؤال: من الذي أوصل هذا الشخص إلى هذا الحد من الكره؟ الجواب هو علماء النفس الذين أطروه قبل أن يذهب إلى الحد. يعني تكون لهم جلسات نفسية يتم فيها طبعا رفع مستوى يعني غريزة الاشتقاق والبطش. طبعا إذا علم النفس ما يفعل جميع المجالات تستفيد من علم النفس، حتى في أبسط الأشياء في الرياضة. إذا ذهب مثلا المنتخب الوطني لكرة القدم مثلا إلى المشاركة في مسابقة مثلا يعني إما قارية أو عالمية، طبعا يحتاج إلى أطباء، يحتاج إلى مدرب، إلى مساعد مدربين، يحتاج أيضا إلى إعداد نفسي. إعداد نفسي يحتاج فيه لخبراء نفسيين من أجل جانب النفسي إلى هؤلاء الأهل. العلم الثاني هو الذي سندرسه طبعا هو علم الاجتماع، يهتم بدراسة علاقات الأفراد مع بعضهم، يهتم بدراسة علاقات الأفراد مع بعضهم ومع الجماعات ومع المؤسسات التي تؤثر في سلوكياتهم ولو قلنا في سلوكهم لكان أقصح هذه اللغة هذه السنة التي تؤثر في سلوكهم وكيفية تفسير هذا السلوك علميا وكيفية تفسير هذا السلوك علميا وتحسينه والارتقاء به إذا ما احنا نعيد الشباب وسنعطيه أكثر تعريفات بعد قليل هو باقتدار شديد يعتني بدراسة علاقات الأفراد مع بعضهم علاقة بين الزوجين هذا مجال دراسة اجتماعية علاقات الأبناء بالآباء كيف كانت وكيف صارت من هذا المجال العلم الاجتماع علاقة الحاكم بالمحكوم هذا أيضا مجال إجتماعي اجتماعي كما أنه وجه آخر المجال السياسي علاقة الفرد مع الجماعة إمام المسجد وعلاقته مثلا بمصورين الفرد مع الجماعة الطالب وعلاقته أو الإنسان وعلاقته بالطلبة رئيس حزب وعلاقته بالمنتخبين والمحبين والمتعارفين بل والمؤسسات التي تؤثر في سلوكه طبعا اول هذه المؤسسات هي المؤسسات الاخرى قال عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد حقا فابواه يولدانه الناصرانه اصلا جسامه اذا الحديث النبوي الشريف يخبر ان لمؤسسه الاسره تاثيرا على الناشئه وهم الاطفال ممكن تكون هذه المؤسسات مؤسسات تعليميه إذا لا بد أن تؤثر على سلوكيات بعض الطلبة الطالب إذا أقدم إلى الكلية بنية التعلم وبنية اتخاذ العلم وسيلة وليس غاية وسيلة لتحقيق وسيلة لمعرفة الواجب من الدين وغير الواجب وسيلة للعيش الكريم طبعا سوف لن يكون هو الطالب الذي يلتحق الدراسة غاية في حد ذاتها كما قال الشاعر إذا دخلت إليها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا معروفا هذا دخل إلى مؤسسة علمية يحكي حاله الأول وحاله الثاني دخلت إليها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا معروفا ما الذي تعلمه؟ هذا لم يزد شيئا ايجابيا بل زاد شيئا سلبيا وقس على ذلك وكيفية تفسير هذا السلوك لكن ليس تفسيرا بنيانيا او تفسيرا خياليا او تفسيرا وجدانيا بل تفسيرا علميا وهذا هو الاشكال الاشكال الذي تواجه علوم الانسان عموما وعلم الاجتماع خصوصا هو كيف تكون نتائجها علمية يعني نصدقها وتكون إن لم تكن صدقا وحقا تكون أقرب ما يكون إلى صدق وحق طبعا نعرف الأشياء علمية لكن لماذا؟ الجواب قصد تحسينها والالتحاق بها علم التاريخ يتم بدراسة ماضي الإنسان في كافة مجالاته وتأثيره على الإنسان وتأثيره على الإنسان في الوقت الحاضر وكيفية الاستفادة منه في المستقبل عندما يسمى تعليم مراكز يهتم بدراسة الماضي الإنساني في كافة مجالاته فاصلة وتأثيره على الإنسان في الوقت الحاضر وكيفية الاستفادة منه في المستقبل. طبعا علم التاريخ هو من الأهمية حتى إنك إذا سألت من يدرس علم التاريخ عن أهميته قد يجيبك بقول الشاعر: ليس للإنسان ولا مثله من لم يعد التاريخ في صدره، ومن روى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. يعني سؤال: شخص يجهل تاريخه وشخص يجهل تاريخه، طبعا السؤال أيهما سيكون أكثر نجاحا وكفاءة في العيش؟ لأن الأول كأنما أضاف أعمارا إلى عمره، والثاني يطيد بعمره وبعقليته، لا بد أن يكون بينهما طبعا. ولهذا فعلم التاريخ لا يحسب أن علماء التاريخ يدرسون التاريخ من أجل حفظه، بل يدرسون التاريخ من أجل أخذ العبر من خبر والاستفادة منه في المستقبل، في الحاضر أولا ثم في المستقبل. ثم علوم أخرى تنتصر منها الدراسات الدينية، الدراسات الدينية طبعا لا نسميها دراسة إسلامية. لماذا؟ لأن الدراسات الإسلامية تقارب من هذه الظروف، ولكن يقتصر من دراسة مثلا الديانة الموسوية موسى عليه السلام، ديانة اليهودية، وهناك من يدرس ديانة المسيحية نسبة للمسيح عيسى بن مريم، وهناك من يدرس ديانات هذه كلها، هذه الثلاثة تسمى الديانات السماوية: الإسلام والمسيحية والمسيحية. ولكن ثمة ديانات أكثر بكثير وهي الديانات الوضعية، وتسمى الديانات الوضعية، سميت وضعية لأن هذه الوضعية طبعا منها الديانة مثلا البوذية، منها الديانة الزرادشتية، منها الديانة الكونفوشيوسية، منها الديانة الأسترالية، منها الديانة الإبراهيمية، وديانات كثيرة جدا. العلم الذي يدرس الأشياء هو واحد من العلوم الإنسانية، لكن أهم ما في هذه الدراسات هي حينما تكون دراسات مقارنة، دراسات مقارنة، لأن حينما تقارن بين الأديان حينئذ تبدو لك الديانة الأصح من الديانة الباطلة. ثم علم آخر، علم ثقافات الشعوب الإقليمية، علم يدرس ثقافات الشعوب الإقليمية. بمعنى هذا العلماء يتخصصون في دراسة ثقافة شعب بعينه. تجد بعض الأنوار مثلا يأتون إلى المغرب إلى منطقة الأطلس لدراسة العادات الجالية العراقية فقط، وآخرون قدموا إلى جنوب المغرب للبيئة الصحراوية، وقد ذهبوا بعضهم مثلا إلى جاية، جاية في الجزائر، أو إلى القبائل في الجزائر، قد ذهبوا بعضهم إلى أهرام ونواحيها، قد يختاروا بعضهم مكة، قد يختاروا تسمى ثقافة الشعوب الإقليمية. وعلم الآثار هو علم الآثار، علم الآثار طبعا علم الآثار شديد الصلة بعلم التاريخ، ولكنه علم مستقل ومنفصل. هذا غالبا ما يبحث في الحفريات وفي الآثار التي حدث الإنسان في الزمن الماضي، ليس الأحداث، الأحداث يدرسها التاريخ، لكن الآثار يدرسها علم الآثار. حتى نصل إلى بعض العلوم التي قد يناقش البعض في تسمية علم مثل علم الموسيقى، تتحدث عنه أفلاطون وتحدث عنه طبعا أرسطو، وجعلوه من العلوم الراقية، بل كانوا يصنفونه وعلم الرياضيات أنه من أصعب العلوم. هناك علم الأنثروبولوجيا، علم الأنثروبولوجيا هو ما يسمى علم الإنسان، يسمى علم الإنسان، يدرس الإنسان وعلاقته بالبيئة طبعا إلى آخره، يعني كلها مكونات العلوم الإنسان الإنسان. هذه ملاحظة إضافية للآثار، وهي أن علم النفس زائد علم السماع زائد علم التاريخ زائد علم الاقتصاد. من هذه العلوم الأربعة تمثل الأهم ما يسمى بالعلوم الاجتماعية، علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم الاقتصاد وعلم السياسة. خمسة: النفس أمامه الأول، والاجتماع والتاريخ هذه الثالثة، ونضيف إليها أيضاً علم الاقتصاد وعلم السياسة. هذه الخمسة هي ما يتعبر عنها عادة بالعلوم الاجتماعية، تسمى العلوم الاجتماعية. طبعاً العلم الاجتماع لا أحد من هذه الخمسة، يعني علم النفس، علم الاجتماع، علم التاريخ، ثم علم الاقتصاد وعلم السياسة، تسمى العلوم الاجتماعية. إذا نصل إلى الإشكال الذي سبق أن ذكرناه قبل، وهو الحديث عن مدى علمية الدراسات الإنسانية. مدى علمية الدراسات الإنسانية، هذا الإشكال إذا أردنا أن نبسطه حتى نعرفه على مستوى الواقع. حينما يلتقي طالب كلية الآداب مثلا بطلبة كلية العلوم أو كلية الطب أو كلية الهندسة أو غيرها، الغالب أن أولئك الطلبة يعيرون هذا الطالب بأنه يدرس أشياء نسبية، معنى نسبية أي أنها أبعد ما يكون عن العلوم الحقة، أو بمعنى آخر أن هذه العلوم الإنسانية هي علوم فضارة وعلوم تقليدية لا تخضع للمناهج العلمية الدقيقة. هذا إشكال. يقول لنا حتى لا تدرس تدرس الفقه، قال فلان قال فلان، نسمع الكلام، ما تدرس تدرس التاريخ، قيل أنه كذا وكذا وقيل أنه كذا بل وقيل أنه كذا، ما تدرس هذا أصول الفقه، قيل العام قال عموم به وقيل العام يحمل على الأصول، إذا قيل وقيل، فهي علوم نسبية وعلوم خير مضمرة. هذا ليس بمتيفة، هذا هو الإشكال. طبعا نحن الآن أمام وجهتين فقط، نبدأ بالإشكال يعني المعارضون. حجج المعارضين تتمثل فيما يلي: يحتج العديد من العلماء الطبيعيين، يعني علماء الطبيعة يدرسون الطبيعة، طبيعيات يدرسون مثل طبقات الأرض من قبيل الحركات التكتونية البراكين، يدرسون الفلك الأسرار السماوية، التجريبيين يدرسون طبعا ما يقع في المختبرات جسم الإنسان، الأدوية الصيدلة. يحتج العديد من العلماء الطبيعيين والتجريبيين والمفكرين الفريق منهم بأن الدراسات الإنسانية ليست علوما بالمعنى الحقيقي للكلمة، ليست علوما بالمعنى الحقيقي للكلمة. يعني أعطي مثال آخر، مثلا إذا أردنا أن نعرف مثلا أن نعالج الظاهرة السمعية، ونأخذ مثلا ظاهرة الطلاق، طب إذا أردنا أن نعرف العوامل والعلل والأسباب التي تكون وراء شيوع هذه الظاهرة، طيب ما هي الطريقة؟ أعطينا طريقة علمية لمعرفة هذه العوامل. علمية اقترح علينا حل طريقة. جيد، كيف نحصل على هذا؟ نريد من هذه العلمية زميلة سكوك تقول أول شيء ضغير إحصاء نسبة إنعام طلب واقع في جماعة حضارية فلمية. طيب ما هي الطريقة؟ علمية ممكن أن تنشأ إذا الإحصاء مئة مجموعة المحاكم، نعم جيد، الطريقة سريعة جدا وهي أمدت إلى المحاكم والضغط إلى محكمة الأسرة إلى بعض المحاكم محكمة الأسرة، وبالضغط إلى قسم المشكلات الاجتماعية، وبالضبط إلى ملفات الطلاق. هنا تعرفون ان الطلاق حينما يقع ويسار عليه الزوجان يتم توثيقه كما يوقفه عقد الزواج ويوثق عقد الطلاق. قد يقول قائل ماذا يكون الطلاق سرا وينتهي الامر؟ يجب ان تعرف ان عقد الزواج الاول يمنع المراه من زواج الثاني. يعني اذا ارادت المراه بعد ان طلقت سرا واتفقت مع زوجها الاول على الطلاق النهائي، ارادت الزواج باخر من بين وثائق من شهاده تثبت انها قد تطلقت، تثبت انها عازل. اذا لم تكن عازل عليها تاتين شهاده الطلاق. اذا فيتعذر عليها في عقد نكاح جديد ما لم تحصل على الوثيقه الاولى. اذا فهذه وثائق رسميه وهي موجوده في السجلات والوصول اليها. لكن الان كيف نستطيع ان نعرف العوامل، تسبب العوامل والعلل وراء كثره البحث الميداني نعتمد فيه على أداة ما هي؟ إما السؤال المباشر للناس وإما استمارة. نعم، إما استمارة. ما دام الموضوع موضوع اجتماعي فالأفضل أن تكون عن طريق استمارة، لأن السؤال عن مسألة الطلاق قد يحيي بعض المشاعر في ذات إنسانية وقد إلى غير ذلك. طيب إذا فكرنا في مسألة الاستمارة وزعنا مثلا 100 استمارة على 100 مطلقة أو 100 مطلق وقلنا له مثلا ما هو سبب الطلاق ووضعنا له اختيارات، مثلا السؤال الأول الترافق النفسي اللي في التدارك، الثاني المسألة الاقتصادية اللي تضاف قائلة من ذلك، الثالث مسألة الإيديولوجية اللي تبين أن مثلا هذا الزوج مثلا يحمل مثلا فكرة شيوعية والمرأة لا ترضى ذلك، أو نعطي في الأخير اختيارات أخرى هي التي تعبر أو التي تعبر. هل في نظركم أن الجواب سيكون فعلا مطابق، سيكون مطابقا للحقيقة؟ لأن الطلاق لا بد أن يكون سبب، إما من الزوج إما من الزوج. إذا سألت الزوج هذه المدة تقول أن السبب من هو؟ ثم أعطي نفس الاستمارة إلى نفس الزوج سيقول أن السبب هي الزوج. إذا نسألت متباينة جدا. إذا كان هذا الزوج هو الذي يحمل فكرة يخالف التصور الإسلامي، هل سيعبر عن هذا الاستمرار؟ سوف سيتحاشى هذا الأمر ويعطيك أشياء آخر. إذا هذه الحجة الأولى لهذا يقول أنها ليست علوما بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنها غير قابلة للملاحظة الدقيقة. لأنها غير قابلة للملاحظة الدقيقة والقياس والتجربة. والتجربة. يعني إذا أردنا أن نمثل بهذه المسألة، مثل الملاحظة الدقيقة، إذا أردنا أن نفتش الأسباب والعلة الحقيقية وراء الطلاق، ممكن أن نفكر ولكن قبل أن نتعدى أن نضع كاميرا خلفية للبصرية ونراقب جميع تحركاتهم وأفعالهم ونسجل المشكلة من أولها إلى آخرها ونعرضها على علماء النفس وعلماء الاجتماع ويقول لنا السبب حقيقي. ولكن هذا ممكن. لماذا؟ لأننا إذا أشعرنا الأسرة بذلك فإنها تفضل. إذا نحن سترنا ذلك على الأسرة فإننا نخالف الأخلاق ونخالف طبعا ما جرى به الاعمال في الجميع بل عرض الانفسنا للمحاكمه لان تستر على اشياء من قبيل المجال في المسلم. اذا هذا يعطينا ايضا صعوبه في القياس وصعوبه في التجربه. بينما العلوم الحق الاخرى اذا اردنا ان نعرف مثلا في هذه القاعه كم نسبه الاكسجين، نسبه ثاني اكسيد الكربون، نسبه الهيدروجين، ممكن جدا أن نأخذ بعلم من الهواء ثم نستطيع أن نضاف أول قياس التفسير. بل يعطوننا أمثلة. ففي علم النفس مثلا لا يمكن التفسير الدقيق بينما رأت بالعقل النفسي. لا يمكن التفريق الدقيق بين مراتب العقد النفسية. وقياس شدة الأمراض النفسية والعقلية. لا يمكن التفريق الدقيق بين مراتب العقد النفسية وقياس شدة الأمراض النفسية والعقلية. طبعاً كتب الأدباء العرب القديم كتبوا كتباً عن الحمقى. الحمقى وأخبار المغفلين طبعاً كانت طريفة جداً مليئة بالآذان وكانت الكرونولوجي والتاريخي والاقتصادي كما كتبوا كتباً عن البخلاء والجاحظ. ولكن السؤال هل يمكن لعالم النفس أن يضع مراتب العقد النفسي ومراتب الاضطرابات النفسية؟ طبعاً قد يكون ذلك ممكن. إذا كان ذلك ممكناً سيكون مسألة قريبة. كان يقول مثلاً شخص في بداية المرض وشخص مستفحل المرض وشخص آخر درجات المرض لثلاث مرات. ولكن الحقيقة العلمية هل فعلا ثلاث مرات؟ الحقيقة العلمية والقسم العقلية تقتضي أن تكون أكثر من ذلك بكثير. إذا أردنا أن نبسط أكثر مثلا الألم، شعور بالألم. إذا جئت بعشرة أشخاص كل منهم يشعر بألم، هل يستطيع هؤلاء العشرة أن يعبروا لنا عن نفس إحساس الألم بدقة إلى درجة نستطيع نحن أن نفرق بينها؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن الشخص قد يكون مثلا شديد التأثر. ألمه في الحقيقة متوسط ولكنه يعدل بأفضل الأوسط. كأن يقول أنا الآن أتقطع قطعا. وألمه مثلا في البداية الحقيقة. قد يكون طرف آخر باتباعه الصمت. إذا قد يكون الألم حادا لكن تعبيره بكلمات تعطيك انه الم ابسط الارقام من الاول. اذا الحقائق تبقى حقائق نسبيه. وفي المجتمعات وفي المستشفيات لا نفرق بين مريض ومريض واحمق واحمق وابله وسامه، بل نصنفه باسم واحد. وفي المستشفى تكون اقسام واحده وفي احسن الاحوال درجتين او ثلاثه. اذا هذه الحجه. كما انه اذا سيعطينا حجه اخرى يخضع بشكل كبير إلى حالات وظروف معينة. يخضع بشكل كبير إلى حالات وظروف معينة تجعل كل حالة نفسية تجعل كل حالة نفسية مختلفة عن الحالة الأخرى. تجعل كل حالة نفسية مختلفة عن الحالة الأخرى. يعني ماذا؟ هذا العلوم الإنسانية غالبا ما تخضع إلى تأثير الحالات والظروف. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما هذا؟ لأن القاضي يعالج اجتماعي، خصومة بين شخصين، نزاع بين فريقين، سرقة، اعتداء، سب، شتم، ضرب. هذا القاضي، قاضي إذا كان سيعالج هذا الإنسان وهو في حالة اعتداء نفسه، هل سيكون نفس حكمه وهو في حالة توتر وغضب؟ إذا لا بد من الأحوال النفسية للقاضي تؤثر في أسباب حكمه. لأن قال عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال العلماء: لا يقضي القاضي وهو جوعان. لا يقضي القاضي وهو عطشان. يعني قاسوا على الغضب حالات. بل قالوا: لا يقضي القاضي وهو محكوم. غريبة، محصول معنى المحكوم، يعني أنه تسد حاجته الى الذهاب الى المحل فيمنع عليه اصدار الحكم. لماذا؟ قد يبني على السرعه في اصدار الحكم حتى يتمكن من قضاء حاجته فلا يعذر. ثلاثه مثال اكثر من ذلك. احيانا هذه الدراسات الزمانيه والنفسيه قد تختلف الاحكام فيها بحسب حال السائل. يروى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه افتى في القاتل هل له توبه؟ القاتل هل له توبه؟ اجاب بنعم. ثم استفتي في القاتل هل له توبه؟ مره ثانيه فاجاب بلا. لا. لموت غالب بن الحكم. الغالب هو نفس السؤال والجواب يختلف. فلما سئل رضي الله تعالى عنه فسر ذلك. لكن أعطينا جواب تقريبا بنظركم. لماذا يقول الأول أن للقاتل توبة ويقول للثاني أن ليس للقاتل توبة؟ قد يكون أفصل في مسألة ما هي المسألة؟ قد تختلف يعني كيفية القاتل كيف يثبت عمل واحد سبق على القاتل وواحد يريد ان يثبت؟ ممتاز. يعني الاول الذي قال له بنعم قال ارى اني رايت شراره الندم في عينيه. يعني هذا الشخص سبق له القتل في سن قديم وهو الان يريد ان يعلن التوبه فلا ينبغي ان نعم. هذا باب التوبه بينه وبين خالقه فهو مسلم. بينما الثاني في عينه شراره ليس الندم شرارة انتخاب اي انه يعزم على القتل فجوابه لا. فنرى ان الحاله واحده والجواب يتسلل باختلاف الاحوال والضبط. حجه اخرى ايضا يقولون وكذلك الكتابات التاريخيه والفلسفيه فإنها تخضع بالدرجة الأولى للعامل الذاتي. فإنها تخضع بالدرجة الأولى للعامل الذاتي. لماذا؟ الكتابات التاريخية والفلسفية هذا نموذج فقط تخضع للدرجة الأولى للعامل الذاتي. كل من يكتب في التاريخ طبعا هو انسان. لان يعني في المنطق الانسان الكاتب مثلا معناها اي كل من يكتب فانه انسان. لماذا؟ لان الكتابه تقع على المسكين. لماذا معنى تكتب؟ تكتب ما تبشر فيه انت كائن مفكر. ولكن هذا الانسان الذي يكتب التاريخ ما دام انسانا لا بد اذا له من قناعات ولا بد له من مرجعيات ولا بد له من خلفيات هي التي عبر عنها في المصطلح الحديث بالايديولوجيا. حينما نسمع الايديولوجيا هي ما يسمى بالخلفيه الفكريه. اي انك تزن الاشياء بناء على خلفيه فكريه تمتلكها. انت كمسلم اذا تزن الاشياء في ميزان الاسلام. ولكن شخص اخر مثلا يهودي يزن الاشياء في ميزان الديانه اليهوديه التي تعلمها. والنصراني يضرب الاشياء وفق تعاليم الديانه النصرانيه. واصحاب الديانه الارضيه يزنونها كذلك. طب نبدا بالتاريخ، هل يمكن ان يقع هذا الارتداد حتى بين المسلمين والمسلم ايضا؟ ولهذا اذا اعطينا نموذجا بسيطا مثلا سقوط دوله معينه. إذا قلنا مثلا سقوط الدولة الأموية وصعود الدولة العباسية وأردنا أن نقرأ الآن في كتب التاريخ سنعود إلى كتب التاريخ التي تتحدث عن القرن الثاني الهجري سنة 32 الهجري يعني سنة السقوط. ستقرأ في بعض الكتب أن سقوط الدولة الأموية كانت بمثابة انتصار وأنه فتح عظيم وأن الله تعالى قد عاقب هذه الدولة ظالما وأن الله تعالى قد افتتح للدولة العادلة التي هي الدولة العباسية، وأن هذا النصر قد جاء بعد دعاء وبعد كذا وبعد كذا. إذا تعرف تلقائيا أن الكاتب العباسي ينتمي إلى الدولة العباسية ويعود بالولاء إلى بني عباس. وقد تجد في نفس الحقبة مؤرخين آخرين يتحدثون عن السقوط المأساوي ويقولون أن سبب هذا السقوط هو ظلم وتجبر وبطش الدولة العباسية الظالمة، وأن الله عز وجل قد وضع في كتابه العزيز قانونا وهو التداوي، وتلك الأيام داولها في الناس، وأن الله عز وجل سينصر الدولة الأموية فيما بعد، وأن هذا لا يعدو أن يكون ابتلاء. إذا هذا التفسير، هذا التفسير وهي التحليل التاريخي، كيف هو؟ مختلف تماما التفسير الأول. فتعرف تلقائيا أن الكاتب مؤرخ أموي، أي يميل إلى بني أمية بالولاء. فإذا معنى أن الكتابات التاريخية وأكثر من الفلسفية لا بد أن تتأثر بالخلفية الفكرية. إذا معنى هذا باختصار وحضور الإيديولوجيا يساوي ذلك الانحياز، ومعنى ذلك غياب الموضوعية. إذا حضرت الإيديولوجيا فمعناها حضر وقع انحيازه، وأن الموضوعية والإنصاف قد غاب. لكن على بالي أن نركز الآن في سياق عرض حجج المعارضين، ليست هذه النتيجة التي نتبعها، هذه كلها حجج المعارضين وهو الفريق الأول. معنى هذا سننتقل الآن للحديث عن حجج المؤيدين الأنصار. حجج الأنصار ليسوا الأنصار سكان يدري، لأن في امتحان إن الله سنسمع مثلا سيكذب بعض الطلبة العجائب والغرائب. تقع دائما الطالب عندما يدخل في الموضوع لا يحضر ولا يسمع قد يحدثك بأغرب الغرائب. حجج الأنصار يرى العديد من المستغلين بفروع الدراسات الإنسانية، يرى العديد من المستغلين بفروع الدراسات الإنسانية بأنها علوم، وممكن نزيل الباب أنها علوم، وأنها تخضع لقوانين وطرق بحثية مختلفة، تخضع القوانين وطرق بحثية مختلفة عن العلوم الطبيعية. وطرق بحثية مختلفة عن العلوم الطبيعية. يرى العديد من المستغلين بفروع الدراسات الإنسانية بأنها علوم، وأنها تخضع لقوانين وطرق بحثية مختلفة عن العلوم الطبيعية. يعني هؤلاء يرون أن العلوم السبيقية هذه علوم لها تناهيها الخاصة، حين تتحدث عن علم المغناطيس أو علم الصيدلة أو علم الحيوان أو علم النبات أو علم التغذية أو علم الميكانيك أو علم الفيزياء أو علم الكيمياء، هذه علوم سبيقية لها تناهيها. كما أن العلوم الإنسانية أيضا قوانين وطرق بحثية خاصة. هذه الحقيقة ليست يوجد بمقدمة. ثم يقولون تتخذ العلوم الإنسانية، من التراكم المعرفي الإنساني، وسيلة للتقدم البشري، وسيلة للتقدم البشري واكتشاف الحقيقة الإنسانية. وهو ما لا تستطيع اكتشاف الحقيقة الإنسانية، وهو ما لا تستطيع العلوم السابقه تحقيقه بشكل منفرد. بشكل منفرد. وصلنا في ذلك ببعض الأمثلة من قضايا الفراغ، المحافظة على البيئة، المقاربات الأمنية، شيوع الخرافات، شيوع الخرافات. إذا ما معنى هذه الحجة؟ طيب هذا الفريق يرى بأن العلوم الإنسانية تعتمد بالأساس في دراستها للظواهر الاجتماعية على أساس ترابط المعرفي الإنساني. الترابط المعرفي الإنساني. يعني نحن وإن كنا أبناء البارحة لكن لنا آباء. وآباؤنا لهم آباء. لكنهم الأجداد بالنسبة لنا. وطبعا هناك سجلات وهنالك طبعا أشياء تصل إلينا قد عرف الأجداد وأجداد الأجداد عن طريق عملية تراكم معرفي إنساني تاريخي. الإنسان حينما يحصل الأشياء يستطيع أن يعرف القوانين الكبرى التي تتحكم في الضوابط الاجتماعية. لأن مثل الغالب يقول لك مثل تاريخي سال المجرب لا تسال طبيعي، سال المجرب لا تسال طبيعي. معنى أن المجرب له خبرة وله تراكم معرفية للمجرب. الطبيب قد لا يكون صاحب خبرة إذا كان حديث التخرج. قد يعطيك مثلا دراسة بحسب ما سمعها. ولكن تراكم معرفي يعطيك أنساقا معرفية وعلاجات أكثر جدا. سنعطي مثال. هذه العلوم الصبيحية هل تستطيع أن تعالج هذه القضايا؟ قضايا الطعام، المحافظة على البيئة، المقاربة الأمنية، جميع الخرافات. نعطي مثال المحافظة على البيئة. المحافظة على البيئة إذا أردت أن تجعل من الإنسان فعلا إنسانا يحافظ على البيئة. عندك مجموعة من المقاربات. هناك مثلا مقاربة الزجرية. معنى المقاربة الجسدية أي كل مثلا من ضبط في حال إكلاف لشجر أو نبات أو مثلا إذاعة الأوساخ في الأماكن العمومية يعاقب بعقوبة مالية قدرها كذا وكذا أو سجنية حبسية قدرها كذا إلى هذه المقاربة هي جزئية أم لا جزئية؟ قد تجزئية، قد تجزئية ولكن جزئية. لماذا جزئية؟ لأن الإنسان بطبيعته يتحدث. فإذا هو يعرف أنه يعاقب ولكن يبحث عن الفرصة التي لا يضبط فيها فيفعل فعلتها. إذا أراد أن يلقي بالقمامة في مكان وراء كاميرات للتسجيل. لأنه سوف لم يفعل. ولكن كونه لم يفعل هل هذا معنى أنه ارتدع؟ لم يرتدع نفسيا بل ارتدع قاهريا. وإذا لم يرى من أعين ولا من كاميرات فإنه يقيمها. ولهذا في الإنسان العام المغربي بعض الأشياء التي توحي بهذه الأشياء. الصوتي يمسك شخص صاحب سيارة مرة في الضوء الأحمر. فيسأله مثلا لماذا لم تمر في الضوء الأحمر؟ لماذا قررت في الضوء الأحمر؟ فيقول لأني لم أراك. يقول جميل لأني لم أراك. إذا هذا الشخص يعني تلقائيا على أنه لا يضبط الفن. يعني عوض أن يتأسف أو أن يعترف قال لأني لم أراك. إذا هذا الشخص هل يسأل هل يحترم؟ هل يحترم يعني الوجدان والقناعات أم يحترم فقط الأشخاص؟ الأشخاص فقط. يعني تبين أن مسألة الخرافة إذا أردت أن تنتزع من الناس خرافة عليك أن تتوجه إلى الجانب النفسي عندهم. ما دمت مسلما عليك ان تاتي به الادله الداله على هوان الخرافات وانها مجرد اساطير. بل حتى الخرافه هي في اصلها اسم لرجل. فيكون هذا اسم لرجل اسمه خرافه. عاش في الزمن الاول للعرب وكان يزعم ان الجن قد اختطفوا. الجن اختطفته، وأنه عاش في مملكة الجن أزيد من 20 سنة. عاش في مملكة الجن أكثر من 20 سنة. إذا فمن كلما جاءه سائل يسألونه عن مملكة الجن فيفتري الأقاويل ويلفق الأفعال والأساطير، فسمي كل ما يرويه باسمه قرآن. أنا قرأت في البخاري كذا، أنا قرأت في البخاري، قرأت في صحيح الإمام البخاري، وتقول قرابة تقول كذا، بمعنى قرابة كان يحكي كذا، بناء على الشخص. إذا أردت أن تنتزع هذه الأشياء، ليس في المقاربات الأمنية. تعرفون في المغرب، يعني القانون المغربي يزلم اللجوء إلى الأضرحة بأشياء تخالف المرض. مثلا إذا وجد شخص بيده أقفال في ضريح معين وهو يضع الأقفال على أسلاك حديدية، هل ممكن يعارض العقوبة القانونية؟ ممكن قانونيا طبعا ممكن، ولكن لماذا أغلب الحالات لا يتم ضبطها؟ لأنها تكون في أماكن قطارية خالية، أو لأن الشخص يتحرك قبل أن يفعل الأشياء. هذه الخرافات لا تنتشر في المجتمع المغربي فقط، بل في المجتمع الإسلامي عموما، بل في المجتمع العالمي. ففي أوروبا سقطت بعض القناطر التي تشد استدعاء قبيلة من الأقفال الحديدية. هذا في أوروبا في بلاد تميل بالدين الكنسي في الأصل. وطبعا الشعوب الإفريقية هي أكثر الشعوب اندفاعا نحو الأساطير والخرافات. إذا مقارنة بالأشياء ينبغي أن تعتمد على الجانب النفسي والاجتماعي كدراسة، وليس العلوم الطبيعية. حجة أخرى يقولون تعتمد العلوم الإنسانية على التكامل فيما بينها. تعتمد العلوم الإنسانية على التكامل فيما بينها، وتخرج بنتائج خاضعة، أي قابلة خاضعة للنقد والتحليل الذاتي والموضوعي، وتخرج بنتائج خاضعة للنقد والتحليل الذاتي والموضوعي من أجل الوصول إلى الحقيقة، من أجل الوصول إلى الحقيقة أو الاقتراب منها. أو الاقتراب منها. أهم كلمة في هذه الحجة في نظر الماهر. أهم كلمة. التكامل. المناصرون أو الأنصار يقولون بأن نحن حينما ندرس الظواهر الإنسانية لا ندرس ما من وجهة نظر خاصة، بل نعتمد في ذلك على المنهج التكاملي لهذه الأشياء. طبعا مثال مثلا في التاريخ، حينما ندرس الأخبار الماضية، إذا أردنا أول شيء أردنا أن نعرف صحة خبر من زيد هذا الخبر، فلا علينا أن نبحث، بل علينا أن ننظر في مسألة السند. وحينما نقول السند، طبعا العقل المسلم يتجه إلى واحد من أبرز العلوم الإسلامية على الإطلاق، وهو علم الحديث، علم الحديث، بالضبط علم المصطلح الحديث، أنه يبحث في الغرائز، ويبحث في شرحهم وفي تعبيرهم، ومن يقبل قولهم ومن لا يقبل قولهم. ولكن هل الخبر العدل التام بالضبط، هل يعني أنه حق؟ قطعا خبر الواحد العدل التام بالضبط هل يعني أنه حق؟ قطعا أنه ليس قطعا، ولكن غالبا طبعا. لماذا؟ لأن الإنسان المسيح هو الإنسان، كما أنه قد يكذب فإنه قد يسهو وقد ينسى، والسهو والنسيان والغلط والخطأ هذه كلها عوارض بشرية. ما نسي الآدم فنسي أمته، نسي الآدم فنسي أمته. بل النبي عليه الصلاة والسلام كان نفسه ينساها، كنت أنسى فاستقر لي لا دليل أن طريقك فلا تنسى، ولكن أن طريقك فلا تنسى تابع ماذا؟ إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله فلا تنسى بأنك لم تنسى. طبعا لما تجمعوا بين هذا التقرير هذا الاستثناء فقالوا الأنبياء لا ينسون، يستحيل في حقهم النسيان، في النسيان ما النسيان التشريع، أي ما هو لازم في قيام حجة التشريع، ولكن ممكن أن ينسوا أمور عادية، وممكن أن ينسوا بعض الأمور متعلقة بالتشريع لكن ليست الأمور ضرورية، لأن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ليلة القدر. كان يعرفه أبا، كان يعرفه كما في الصحيح. فلما خرج ووجد من وجد من أصحابه يختصمان قال أنسيتها، لأن الله تعالى رفع عنها من دينه حتى يجزي هؤلاء الناس جميعا في طلبها في العصر الفطر الأواخر. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلى فسهى، ولو لم يسهى لما عرفنا أحكام سجود السهو. ثم قال له رجل يسمى ذو اليدين: أقصر في الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما قصر في الصلاة وما نسيت. لما معنى أنه نسي ونسي أنه نسي، ونسي قال ما قصر في الصلاة وما نسيت. ثم سأل عمر وسأل أبا بكر فأجابانه بأنه نسي، فقام فأتم الصلاة الرباعية ثم سلم ثم سجد ثم سلم ثم قال نسي هذا فنسي ثم سجد. إذا معنى هذا نحن نتحدث الآن عن سنة التالية، الأحداث التاريخية. لا ينبغي للباحث أن يدرسها من جهة من وجهة نظر علماء الحديث فقط، أي نظروا في السند وفي رجاله وفي أوصافهم، بل ينبغي أن نضيف إلى ذلك مسائل أخرى، مسائل معيارية. الحقيقة الذي أبدع بها الله الإمام ابن خلدون في المتقدمة. أعطيكم خبر من أسد أورده في المتقدمة أن خيلا من اليمن، أن خيلا من اليمن كانت تغزو إفريقيا وتعود في يومها. هذا خبر. خيلا من اليمن، تعرفون دولة اليمن أين جاءت؟ أولا في آسيا بالضبط في شبه الجزيرة العربية، بالضبط جنوب الغرب شبه الجزيرة العربية. هذا الخبر يقول، وانتشر هذا الخبر، بأن خيلا من الرجال الأشداء الأقوياء يغزون إفريقيا ويعودون في يومهم. هذا الخبر إذا دخل المحققات مع ذلك لا تصدقه. لماذا لا تصدقه؟ لأن العقل لا يرده. وكيف العقل يرد؟ العقل يقبل يقبل إلى السرعة عقلا بسنهاليا، ولكن الذي يرده هي العادة، أي زارت عادة الخيل أن لا تتجاوز مسافة معينة، كان تكون من قبيلة إلى قبيلة فتقبل، أو من جوار دولة إلى جوار دولة قبائل العدوى، ولكن أن تأتي هذا الخيل من آسيا إلى إفريقيا وتعود في يومها هذا مرفوض عادة ولا يصدق عقلا. ولكن شرعا هذا ممكن أن يقع، ممكن أن يقع وقد وقع، هو الواقع للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الصلاة، لكنها حالة خاصة لا يقاس عليها. إذا ما هؤلاء الرسول أخبار تاريخية كما الله كان بمرض تكاملي، ينظرون في التاريخ، ينظرون في الرواة، ينظرون في أحكام العقل، في أحكام العادة، ثم يعطون في الأخير الحكم النهائي. ثم يختمون بهذه الحجة ويقولون: لم تعد العلوم الإنسانية، لم تعد العلوم الإنسانية عامة فضفاضة، عامة فضفاضة كما كانت، بل دخلت مرحلة التخصص الدقيق، بل دخلت مرحلة التخصص الدقيق. لهذا أشرنا إليه، قلنا أن العلوم الإنسانية حقيقة كانت في الأول تنتظر، والدليل أن الفلسفة كانت تستحوذ عليها، وكان الفيلسوف يتحدث في التاريخ، يتحدث في جرائم الاجتماع، في الأمراض البدنية، في الفلك، نقطة الأرض، ما تحت الأرض، ما يراه وما لا يراه، إذا كانت أشياء كيف يراه؟ إذا كانت أشياء فقط، كانوا يتحدثون عن مثلا أن الكواكب يسمونها أرواحا. يسمونها أرواحا. بل تجد في بعض الكتب فلاسفة الإسلام لم يسميها أيضا أرواحا. ابن سينا الرابع كان يسمونها علم الأرواح. ولهذا كتب الإمام الغزالي كتابه الشهير إذا هذا التقييم مما هو عام مما هو خاص، نتحدث الآن عن تعريف العلم والاستشهاد. طبعا سنعرف التعريفات نقسم بها إن شاء الله. تعريف علمي للاستشهاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الأستاذ أحسن الطلبة أخواني الطلبة والطالبات، نطلب منكم في آخر الحصة لمن يهمه الأمر على لا يخرج منكم أحد من يهمه الأمر، سيكون كلمة وجيزة إن شاء الله تبارك وتعالى. سلام. التي ينتظم بها المجتمع. وذلك باتباع أسس المنهج العلمي. وذلك باتباع أسس المنهج العلمي. حيث يهتم، هذا كأنه صح، حيث يهتم بالأفراد والمجتمع ودراسة العلاقة بينهم، ودراسة العلاقة بينهم وتأثير هذه العلاقة في كل طرف منهما، وتأثير هذه العلاقة في كل طرف منهما. إذا ما التعريف، أنا أشرح مفردات التعريف. العلم الاجتماع هو الدراسة العلمية، فلأن أنصار علم الاجتماع يدافعون ويصرون على أن العلوم الاجتماعية جميعا هي علوم أيضا تعتمد المنهج العلمي، وأن نتائجها إذا لم تكن قطعية فهي قريبة من القطعية، ولهذا وصفت بأنها دراسة علمية. واحد لسلوك الأفراد في اجتماعي، للسلوك الذي له طابع اجتماعي، حينما نقول مثلا التسول، التسول له طابع اجتماعي، الاتصال له علاقة طابع اجتماعي، الانتحار له طابع أيضا اجتماعي، البيع والشراء الأصداق له جانب أيضا اجتماعي، الزواج والطلاق له جانب اجتماعي، هذا العلم يدرس الجانب سلوك الأفراد ولكن السلوك الاجتماعي. ليس السلوك مثلا بيولوجي، مثلا نمو الإنسان ليس اجتماعي، هذا جانب بيولوجي، إذا يدرسوا علم بيولوجي علم آخر، مكونات بدن الإنسان علم آخر، تأثير التغذية في نمو الإنسان هذا علم آخر، كما يدرس الأساليب التي يرتبط بها المجتمع. تعرفون المجتمع حتى يرتبط لا بد من أساليب، منها مثلا التجمع، لا يستطيع الإنسان أن يعيش منفردا، وإذا عاش منفردا فسيعيش كئيبا، سيعيش كئيبا، بل قد يؤدي انفراده إلى وفاته. هذا ليس غريبا، كيف؟ لأنه إذا مرض يجب على الباقي أن يسلم في الذات، لأن لم تكفيه خبرته الشخصية إلى معرفة أنواع الدرجة. ثانيا، إذا احتاج إلى الصنائع، احتاج إلى التنقل، احتاج إلى الدولاب أو إلى أشياء مصنوعة، إذا سيشقى في تنقله، واللباس الذي يلبسه يصنع، إذا احتاج إلى الصناعة من أجل صناعة اللباس ثم من أجل شرائه، بل يحتاج إلى شخص آخر من جنسه أنثوي من أجل قضاء شهوته ومن أجل مسألة التناسل، لأن التناسل هو علة البقاء، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النسل. إذا هذه كلها أساليب تهتم، الأساليب تنظم ينتظم بها المسلم، وذلك باتباع أسس المنهج العلمي. لماذا؟ أن نقوم بمسألة الملاحظة، بمسألة العينات، اختيار عينات للناس، أن نقوم بمسألة التصنيف، بمسألة الإحصاء، هذه كلها مناهج علمية، حيث يهتم بالأفراد والمجتمع ودراسة العلاقة بينهم. يعني أنت كشخص مغربي تأثرك بالبيئة المغربية، لا بد، لا طبعا شيء موجود، ويؤكده ويزكيه حديثة صدق معنا كل موجود يولد على أنك لو كنت في بريطانيا أنت كنت الآن تتحدث بلسان بريطاني، ولو كنت في أغلب الأحيان كنت تتحدث بلغتي ولهجات قومي، إذا أمر طبيعي. وتأثير هذه العلاقة في كل طرف منهم. طيب سؤال، هل يمكن أن يؤثر طرف في المجتمع؟ ممكن. كما أن الجماعة تؤثر في الأفراد، وكذلك الفرد الواحد يؤثر أيضا في المجتمع، خاصة أصحاب يعني العباقرة أصحاب الاختراعات الكبرى. لمن أوصل العالم إلى الهاتف النقال لا بد أن أخطر في الجميع. قبل 500 سنة وقت لو سألت الناس عن جهاز تحمله وتخاطب فيه قطعة يبعد عنك آلاف الميلات سيعيدك إلى البلد الحمق بل من أحمق الحمق لأنك تتحدث عن شيء العقل لا يصدقه ولم يعد لها نتيجة في مرض في آن الصور حينما أنار العالم بالمصباح الكهربائي نقول هذا شخص باهر لكن أثر في إجابة طبعا التأثير قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي أو جوهري التأثير السلبي فكرة التطور الإنساني التي بدأ بها داروين يعني داروين جنى على عقول كثيرة جدا وخلق إيمان كبير حينما جاء في نظرية زعم أنها علمية لكنها عوجات وعرجات يعني تبين عوجها وعرجها مع تقدم العلم التعريف الآخر ننتقل إلى ما هو مكون إلى ما هو مكون هو ممارسة الحياة الاجتماعية للبشر ودراسة الحياة الاجتماعية للبشر سواء بشكل مجموعات أو مجتمعات سواء بشكل مجموعات أو مجتمعات طبعا هو دراسة الحياة الاجتماعية لأن هذا قيد أخرجنا هذه الحياة السياسية، الحياة الاقتصادية، الحياة النفسية إلى آخره. طيب دراسة الحياة الاجتماعية للبشر هذا قيد ثاني. ماذا أخرجنا به؟ الحيوان. الحيوان أو الآلات أو غيرها من الموجودات. سواء بشكل مجموعات أو مجتمعات. هذا التعريف يفرق بين مستويين، المجموعة والمجتمع. سؤال ما الفرق بينهما؟ مجموعة صغيرة ومجتمع المجموعة هي مجموعة أفراد قليلة العدد والمجتمعات هي خالية من هذه المجموعة جمعنا بس داخل المغرب نتحدث عن القبائل في شمال المغرب قبائل في وسط المغرب في شرق المغرب في غرب المغرب ومن الجنوب الراشدية في جنوب أقسم هي أقل منه في جيل النواحي في سجن مازا في غير الداخل ولكن المركب من هذه المجموعات هو المعبر عنه في المجتمع المغربي يعني ورقم هذا وسبب